كم اشتقت أن ألقاك ربي، فهل اشتقت للقائي؟ كم سعيت إلى رضاك ربي، فهل رضيت عني؟ سأعلن للعالم بأسره حبي لك، فهل تحبني يا إلهي؟ هل تحبني يا إلهي؟ يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي، كم تقت أن أراك، كم سجدت في شوق، كم سعيت لرضاك. يا إلهي، يا إلهي، كم تقت أن أراك، كم سجدت في شوق، كم سعيت لرضاك. أنا عبد فقير ذليل، ناقص وضعيف عليل، أقوى إن صرت في حماك. شيطاني قد غواني، نفسي قد أمرت بهلاكي، هب لي نورا من سناك. يا إلهي، أعف عني وارض عن عبد أتاك بقيود من ذنوبي، على بابك أرجو الفكاك. يا إلهي، أعف عني وارض عن عبد أتاك بقيود من ذنوبي، على بابك أرجو الفكاك. فضلك قد غطاني ثوبا، أنعامك لا تحصى عدا، ومقصر لوطعتك دوما. سأظل أعبدك ربي، وإليك أسجد وأصلي، وأعلن للعالم حبي. فضلك قد غطاني ثوبا، أنعامك لا تحصى عدا، ومقصر لوطعتك دوما. سأظل أعبدك ربي، وإليك أسجد وأصلي، وأعلن للعالم حبي. يا إلهي، خذ دمي، خذ مني ما تشاء، كل ما أتمنى أن يرضى رب السماء. يا إلهي، خذ دمي، خذ مني ما تشاء، كل ما أتمنى أن يرضى رب السماء. في حياتي ومماتي، في دعائي وصلاتي، لك أخلصنا حنفاء. كم طار قلبي شوقا، كم جادت عيني دمعا، أرجو أمني يوم اللقاء. ليت شعري كيف أنجو من عذابك والشقاء.